الواكف فيه والباد للناس سواء العاكف فيه والباد جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم من عذاب أليم من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود للطائفين والقائمين والركع السجود ألا تشرك بي شيئا شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود للطائفين والقائمين والركع السجود وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في أيام معلومات معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه فهو خير له عند ربه خير له عند ربه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلي عليكم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور من الأوثان واجتنبوا قول الزور من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به حنفاء لله غير مشركين به غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

يحييكم أحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور إن الإنسان لكفور إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه هم ناسكوه منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر في الأمر في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض في السماء والأرض والأرض يعلم ما في السماء والأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض والأرض في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما ليس لهم به علم سلطانا وما ليس لهم به علم ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر عليهم آياتنا بينات